لشهرتها حيث يعلمها الجميع، ولتذكرة بعض السفهاء الذين قد يعبدون بعضها لقوتها وقدرتها، أنها من مخلوقات الله التي هي أيضا تسجد له، أي تعبده، فلا تعبد إذا. قوله تعالى: وكثير من الناس، أي وكذلك يسجد له كثير من الناس طاعة واختيارا، وهم المسلمون، أي المستسلمون لوصاياه وتشريعاته، أي المتمسكون العاملون بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتهم بكل همة وسرعة وحماس وإقبال وانشراح وسرور، الثابتون دائما عليها، المخلصون المحسنون أثناء ذلك، لأنهم هم أصحاب العقول المنصفة العادلة التي أحسنوا استخدامها واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها، والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ومن ضمن استسلامهم وعملهم بإسلامهم أنهم يسجدون له متواضعين خاشعين ساكنين على جباههم في صلاتهم أو في خارجها، تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، ويكتسبون من ذلك تواضعا لكل خلق الله في كونه، ولا يستعلون عليهم ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم، وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. قوله تعالى: وكثير حق عليه العذاب، أي وكذلك كثير من الناس وجب وثبت عليه العذاب في دنياه وأخرى، لأنه يستحق، وهم الذين أصروا بلا توبة حتى موتهم على الاستكبار على السجود، أي الاستسلام له سبحانه، بأن تركوا الإسلام كله أو بعضه، وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، فيعذبون على قدرها في الدارين، سواء أكانوا كافرين أم مشركين أم منافقين أم ظالمين أم فاسدين مفسدين لغيرهم أم من شابههم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 15 من سورة الرعد، قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والآيتين 48 و49 من سورة النحل، قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، أي وأي إنسان يذله الله تعالى ويحط من شأنه ويحقره ويجعله مستخفا مستهزئا به من غيره في عار وفضيحة ووضاعة وإهانة بالإساءة إليه بالأقوال والأفعال ممن حوله، وبالجملة معذبا تعيسا في الدارين بسبب سوءه، فلم يظلمه سبحانه حتما، حيث هو الذي وضع نفسه في هذا الموضع الحقير بسبب تركه للإسلام كله أو بعضه، وفعله للشرور والمفاسد والأضرار التي تذل نفسه وتهينه وتجعله حقيرا مفضوحا مضحوكا عليه، ضعيفا خفيفا سفيها تعيسا بين الناس. فمثل هذا الإنسان ليس له أي مكرم، أي أحد يكرمه، أي يعز ويرفع شأنه ويقدر ويوقر ويحترمه ويشرفه ويحسن إليه، وبالجملة يدفع عنه عذابه ويسعده، ما دام الله تعالى القوي العزيز لم يرد أن يكرمه، وإنما يريد أن يهينه، لأن الله يفعل ما يشاء، أي لأنه على كل شيء قدير، ولا يمكن لأي أحد أو شيء أن يمنعه مما يريد فعله أو حتى يعارضه فيه، فالجميع هم خلقه وكلهم تحت تصرفه، وهو يفعل ما يشاء، فكل فعل له حكمته ودقته بلا أي عبث، بما يصلح خلقه ويسعدهم، ومن ذلك إثابة المحسن ومعاقبة المسيء بكل عدل. إن على المسلم أن يتأكد تماما بلا أي شك أن الله يفعل ما يشاء، فهذا سيعطيه دوما الأمان والاستقرار والاستبشار والسعادة في دنياه، وحسن الاستعداد لأخراه لتحقيق السعادة التامة الخالدة، حيث هو مستعين دائما بمالك الملك كله القوي المتين.